بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل ما توقفنا عنده في باب مذاهبهم في آيات الإضافة، وإن شاء الله يعني نكمل هذا الباب بإذنه تعالى هذا اليوم، ثم ننتقل إلى تطبيق ما توقفنا عنده من سورة البقرة. توقفنا في الجزء أو المسألة الثالثة والأخيرة، وهي ياء الإضافة إذا أتى بعدها حرف غير همزة القاف، لأن التقسيمات على ست، فهذا هو القسم السادس. وذكرنا أن في هذا القسم اختلف القراء على 30 ياء، وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر هذه 30 بمواضعها أو يعني بالكلمات، ومع من يقرأ بالفتح ومن يقرأ بالإسكان، وإن كان هناك خلف فذكره رحمه الله تعالى. فما عدا هذه 30 سوف تكون إذن بالإسكان باتفاق القراء، وبنأتي إلى العد الأخير إن شاء الله في نهاية الباب بإذن تعالى. وتكلمنا في الحصة الماضية والتي قبلها عن كم ياء؟ 13 على 13 ياء. نعم، ما يحتاج إلى نعيد إن شاء الله عشان الوقت إن شاء الله. نعم، نبدأ إذن في قول الناظم رحمه الله في البيت الثالث من الأخير من أبيات باب ياءات الإضافة، في قوله رحمه الله: ولي نعجة ما كان لاثنين معي ثمان علا والظلة الثاني عن جلا. ما زال الناظم رحمه الله يواصل في ياءات الإضافة التي بعدها حرف غير همزة القطع، ويذكر ويتم هذه 30، يريد أن يتم 30 موضعا. قال: ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا. هذه الكلمات التي وردت ايش هي؟ ولي نعجة، هذه واحدة. ما كان لي لاثنين، هاي وما كان لي ايش؟ اثنين. ايوه، هو ما كان لاثنين، وما كان لاثنين يعني لي هذه يا إضافة أتى بعدها كلمة اثنين في القرآن الكريم. لا، ليش؟ من يقول لي؟ همزة وصل. نعم، أيوة. أول شيء مثل ما قال والبرازة الأخير أن كلامنا في هذا الباب عن يا إضافة التي يأتي بعدها حرف غير الهمزة، لأن همزة الوصل أخذناها في 7 مواضع مجردة، و10 مواضع أو 14 موضع في ما أتى بعدها لام التعريف. فإذا هذا اثنين هو العدد الموجود في ما كان لي، وبنأتي إلى مواضعه. ثم قال: معي ثمان، فخص 8 مواضع بكلمة معي. فإذا ولي نعجة هذه واحدة، ما كان لي هاي اثنين، معي ثمان، كم المجموع؟ 11 موضع بالإضافة إلى كم موضع أخذنا سابقا؟ 13 24 موضعا. نعم، فإذا بقيت 8. نعم، الآن نأخذ هذه 11 موضع. قال: ولي نعجة، يلا يا محمد، ولي نعجة في سورة الصاد الآية 23. أولا، ما حكم هذه الياءات 11؟ علا، فيفتحها علا. من هو العين؟ حفص. نعم، أحفص. تفضل محمد تقرأ من الآية، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة. هذه لغير حص، هذه ما ينفرد في حص من السبع الحين حتى من العشرة. فإذا أنت قرأت لغير حص فمثلا يقولون فحص كيف يقرأ؟ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة. نعم أحسنت. فإذا هذه الكلمة اللي معنا رقم 14 في من 30 التي ذكرها الناظم رحمه الله في صدر هذا الفصل للياء الإضافة التي أتى بعدها حرف غير الهمز، وقلنا ينفرد فيها حق رحمه الله. نعم. لكن لما نكمل الآية على سبيل المثال، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. وعزني، هل هذه هي إضافة أم ليست فيها إضافة؟ هي متكلم صح؟ أتى بعدها ليش؟ حرف غير الهمز المفروض تكون في هذا القسم صح؟ حرف الفتح. نعم. لا الآن وعزني في الخطاب، هل وردت الثلاثين؟ لا لم ترد. فإذا المجمع عليها بالإسكان، اتفق عليها القراء بالإسكان. نعم. ننتقل إلى وما كان لي. شيخ حسن، ما كان لي قلنا ورد في موضعين صح؟ في سورة الدخان إبراهيم، في سورة إبراهيم أولا. نعم في سورة إبراهيم سورة الصرع. نعم في سورة إبراهيم الآية 22 وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أحسنت. وما كان لي عليكم من سلطان، هذا حفص البقون. وما كان لي عليكم من سلطان. أحسنت. إذا حفص فتح والبقون سكنوا هذه الياء. الموضع الذي يليه شيخ فاروق سورة الصاد 69 أيوة تفضل. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. أحسنت بارك الله فيك. هذا الحفص الباقون كيف يقرؤون؟ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. أحسنت. هذه الياء فتحت لحفص وسكنت للباقين. لما نقول فتحت لحرف وسكنت الباقين، هذا الفتح وهذا السكون ليست حركات إعراب، وإنما هذه إيش بالنسبة لياء الإضافة كلغات. أيوة لغات، لغة تفتح وهناك لغة تسكن. نعم. إذن هذه ثلاثة اليوم أخذناها بالإضافة إلى 14 السابقة. ثم قال مع معي ثمان علن، أي وردت كلمة معي. نعم بل هي مما يذكره الناظم رحمه الله وردت في تسعة مواضع ما اختلف عليه القراء. تسعة مواضع اختلف عليه القراء، ثمانية ينفرد فيها حفص رحمه الله، وموضع آخر يشترك فيه حفص مع ورش. يأتي النقال والظلة الثاني عن جلاء. الحين بناخذ ثمان حق حفص ينفرد بهم ايه؟ بفتحها حفص فقط والباقون بالاسكان. لما ناتي الى هذه المواضع الثمانيه نشوف الموضع الاول في سوره الاعراف. تفضل يا شيخ حسين الايه 105 فارسل ما احكم الاول. فارسل معي بني اسرائيل. حفص الباقون. فأرسل معي بني إسرائيل. أحسن. هذه سورة الأعراف صح؟ نعم. ناخذ الثانيه شيخ نايف، ما زلنا في حفص. سوره التوبه الايه 83. فقل لن تخرجوا معي ابدا. هذا حفص. ايوه كمل. في معي ثانيه. ايوه كمل كمل الايه. فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. احسنت. عندنا نلاحظ ان في الموضعين في سوره التوبه الايه 83 عندنا كلمتين معي صح؟ لا. ايوه. هو الناظم رحمه الله قال معي وسكت ولم يقل معي في اي موضع، فأطلق هذه المواضع. فكل هذه المواضع تدخل فيها. فحفص رحمه الله من الذين يفتحون كلمة معي في جميع المواضع. هذه الثمان. ثم لما خصص وقال والظلة الثاني عن جلا، هنا سيأتينا أن هناك موضع تاسع، ولكن لا يدخل في الثمانية، موضع تاسع فيدخل معه ورش. فحفص ورش. نعم. كلمة معي كلمة التي قبل يعني. في وين الأولى؟ معي أبدا. هذه معي أبدا تبع بعدها أمس الشيخ. لا لا. يعني. إيه نعم. لا هذه مرة آخر. يعني. أيوة هذه عفوا. عفوا هذه معي أبدا لا تدخل فيها. لا. لا. أيوة معي عدوة التي أتى بعدها إيش؟ غير حرف الهمز. أيوة غير حرف الهمز. نعم. أيوة. ما شيخ نايف؟ نعم. المقصود الآن هو إيش؟ في معي عدوة. أما معي أبدا إيش كان حكمها؟ مفتوح قبلها صح؟ فهل سمع؟ يفتحون؟ إلا إذا ذكر. نعم. كيف إحنا قرأناها إذن لحفص بالفتح؟ هل حفص هو من الذين يفتحون هذه الياء؟ أي من الوضع غير المختلف. عقل دليل. إذا كان الموضع غير المختلف، الموضع إيش؟ غير المختلف يعني من إذا غير إيش مختلف فيها؟ يعني من غير 99 99 أيوة 99 موضع قال فتسعون مع همزة بفتح وتسعها سما. فأهل سما عندنا إيش؟ يفتحون باتفاق عندهم عفوا عندنا هاي 99 ذكرها تنقسم إلى قسمين 64 موضع و 35 موضع. 64 موضع باتفاق أهل سما يفتحون والباقون يقرؤون بالإسكان. نعم. 35 موضع هذه المواضع التي قال عنها الناظم رحمه الله إلا مواضع هم لا. ونأخذ بالضبط أن البقية يسكنون صح؟ فحفص ليس من أهل سما إلا إذا وردت هذه من المواضع هم. الآن شوف معي هل حفص رحمه الله ذكر في ما ورد؟ كيف إحنا نعرف إنه إنه هي مفتوحة؟ الانتقالات مفتوحة الحين. معي نفر العلا. أيوة. وين؟ معي نفر العلا. معي. نفر العلا. شوف هني. وخلنا ذكرنا إن هناك وردت معي بعدها همزة القطع المفتوحة في موضعين. سورة التوبة الآية 83 وسورة الملك آية 28 أو ما أو من معي أو رحمنا. سن هذا الموضوع. شوف البيت قبل الأخير من جزئية الياء ياء الإضافة التي بعدها الفتح. شيخ عماد الحفص. نعم. عماد الحفص. نفر العلا عماد. نعم. نفر العلا عماد. لذلك الآن احنا في حفص. نريد حفص. نعم. نفر العلا عماد. فهؤلاء نفر العلا. نفر من؟ ابن كثير وابن عامر وابو عامر. العلا نافع. وعماد حفص. فهي في الأصل انها هي سما. دخل مع ابن عامر وحفص. إذا هذه من المختلف عليها كذلك التي تليها من المختلف عليها. فالآن على سبيل المثال لو أردنا أن نقرأ الكساء فقل كيف شيخ نايف الكسائي. ايوه الكسائي يلا اقرا من فقل لن تخرجوا سكر المضايف تفضل اقرا فقل لن تخرجوا معي طبعا على حسب صح فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا احسنت اذا لاحظ هناك من يسكن الياءين هناك من يفتح الياءين من الذي يفتح الياءين حفص فقط لو اتى هنا لي قالون قالون يفتح الاولى ويسكن تفضل اقرا فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا احسنت واضح يا شباب الاولى مما ورد في القسم الاول ياء الاضافه اتى بعدها همزه قطع من 99 وهذه من المواضع التي قال عنها هم لا اي المواضع التي ورد فيها الخلاف بين اهل سما وبين بقيه القراء اي هناك من دخل معهم مشان تذكرون كذلك ان ليس فقط كان عندنا التقسيم هذه قسمنا 64 اتفق اهل سما ويدخل معهم احد ثم 35 قسمناها الى قسمين 14 موضع صح تقريبا قلنا ممن يدخل معهم من القراء والبقية من 35 اللي هي 21 موضعا اعتقد قلنا ايش ما اختلف اهل سما بينهم وبين بعض يعني اما ان ينقص راو عنهم من اهل سما اما ان ينقص امام عنهم من اهل سما وهكذا شيخ نعم هم شيخ كلمة معي في سورة التوبة ايوه سجلها موضعين ولا موضع واحد لا موضع واحد موضع واحد ايوه لان احنا فيه ما يأتي بعده حرف غير نعم غير أيوة. غير الحمد نعم زين نرجع الحين بارك الله فيكم الى الحين عند الموضع الثاني هاي من تفضل هذا هو الموضع الثاني هذا من كلمة معي الموضع الثالث تفضل شيخ فاروق من مع النساء الشيخ علي تفضل سورة الكهف الآية 67 قال إنك لن تستطيع معي صبرا أحسنت فإذا هذا حفص الباقون قال إنك لن تستطيع معي صبرا أحسنت هذا إذا الموضع رقم كم؟ 19 بالنسبة لمعي نعم معي الرابعة الرابعة نعم ايوه نحن قاعدين ننتظر تمام نعم الموضع الخامس شيخ اكرم في سورة الكهف كذلك الآية 72 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا هذا حفص الباقون قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا أحسنت الموضع السادس كذلك سورة الكهف الآية 75 شيخ عمر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أيوه يقول نعم إذا كنا في سورة الكهف الآية 75 قرأنا الحفص بالفتح أيوه الباقي تفضل قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أحسن هذا الموضع السادس الموضع السابع سورة الأنبياء نعم شيخ مو بالصارس يا شيخ لا نعم هذا الموضع الزاهد فين الواحد دي الأنبياء السابع شيخ من 17 بدأنا الأنبياء السادس السادس نعم عندنا الأول كلمة معي حفص معي في سورة الأنبياء السادس شيخ لأن شيخ التوبة احنا قلنا موضع واحد اللي سجل موضعين هذا السابع نعم نعم صح السادس الحين صح خمسة قرنات ايوه هذه خمسة نعم هذا السادس الأنبياء ايوه هذا الموضع السادس نعم تفضل شيخ احسان ان شاء الله شيخ أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا آلهة قل أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أحسن. هذا من؟ لحفص. لحفص. الباقين؟ قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أحسن. بارك الله فيك. هذه السادسة. نعم. السابعة. قبلي لا. نعم. من قبلي بل. هذه هي ايش؟ باء. يعني اضافة واتى عليها حرف اي حرف الباء، يعني هي من المفروض من جملة ايش القسم السادس صح؟ ايوه هذه من المتفق على اسكانها. وبنلاحظ ان شاء الله 551 موضعا مما اتى بعده حرف غير همزة القطع ولا الوصل مما اتفق على اسكانه 551 موضعا. نعم؟ 66 لا احب نيكم ان شاء الله ما هو معنى 566؟ نعم ان شاء الله. نعم ايوه. اذا الموضع السابع الان في سورة الشعراء الآية 62. تفضل الشيخ عمار. قال كلا ان معي ربي سيهدين. احسنت. هذا حفص. هذا حفص. الباقون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. أحسنت. هذا الموضع السابع. الموضع الثامن شيخ باسم. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. هذا ايوه يصدقني فأرسله معي. فأرسله معي يرد أن يصدقني. ايوه. هذه سورة القصة 34. هذا لحظة. للباقين. للباقين. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا. ايوه معي ردءا. وطبعا عندنا قراءة رداء، عندنا ردأي، ردي، يصدقني، هذه كلها احنا علينا الحين من ياء الإضافة. فإذا هذه هي الإضافة الثامنة مما قاله الناظم رحمه الله. ايش قال؟ مع معي ثمان. نعم. قال مع معي ثمانين علا. أيوة ثمان. نعم. ثمانين علا. هذه ثمانية واضحة؟ نعم. الآن نأتي في قول الله رحمه الظلة الثانية عن جيلا. فكذلك كانت معي وردت في سورة الظلة الشعراء. أي في سورة الشعراء أي وقال الموضع الثاني، أي بمعنى أن هناك موضعان. الموضع الأول ينفرد في حفص وهو ما أخذناه قبل قليل ويدخل في الثمان الآية 62. أحسن. قال كلا إن معي ربي سيهدين. هذا الموضع الثاني الآية 118. فيتفق حفص وورش فقط بفتح هذه الياء والباقون بالإسكان. نعم. نكح الياء. اقرأ. أيوة. تفضل محمد. فافتح يلا. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. أيوة. هذا حفص. ومن معي من المؤمنين. هذا ورش. فمعي هذه مفتوحة لحفص ورش. للباقي. ونجني ومن معي من المؤمنين. أحسنت. إذا هذه الباقين. هذه بارك الله فيكم تعتبر كالكلمات الفرشية. كالكلمات الفرشية لابد من يعني وضعها في المصاحف الخاصة عندكم على الموضع نفسه. إذا هذه كم أصبحت الآن؟ ثمانية. انفراد حفص وقتاص يدخل معها. نعم. نعم. ثمانية معي انفرد فيها حفص، والتاسعة يشترك حفص مع ورش. نعم. وعندنا قبلها قلنا ما كان لي اثنين فصار 11 موضع وعندنا ولي نعجة 13 موضع وعندنا سابقا أخذنا 14 موضع في المجموع 14 و15 29 موضع صح؟ لا 25 24 موضع استغرق 25 من التاسع دي ليش ده ايوه يعني بقى لنا 5 مواضع بقية 5 مواضع لتكمل 30 خلنا نشوف الخمسة هذه الباقية ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء ويا عبادي يصف والحث عن شاكر دلا وفتح ولي فيها لورش وحفصهم ومالي في ياسين سكن فتكملا قال ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء فإذا أتت كلمة تؤمنوا لي ويؤمنوا بي ما ورد بعدها حرف غير الهمزة يفتحها حرف الجيم من هو رمز الجيم؟ جواش فأتت تؤمنوا لي في سورة الدخان الآية 21 تفضل يا شيخ أكرم اقرأ لورش نعم عند رقم 26 وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون هذا واش البقول وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون إذن انتهينا منها قال يؤمنوا بي جاء فهذه في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فضل شفروك قال واش وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحسنت بارك الله فيك هذا لواش طبعا احنا الداعي إذا دعاني تأتينا إن شاء الله في هاتي الزوائد إذن عندنا احنا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الآن نأتي إلى الباقي من القراء أيوة قال حفص مثلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحسنت بارك الله فيك إذن هذه الآية سورة البقرة من الآية 186 نعم يفتح واش وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والباقون بالإسكان الموضع الذي يلي قال ويا عبادي صف والحذف عن شاكر جلا الآن كلمة يا عبادي أيوة هذه يا عبادي المقصود فيها الآن التي وردت في سورة الزخرف